اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. يا صباح النور، يا صباح الفل، صباحكم ورد وياسمين الناس الكل. هذه تحية صباحية ديكم من عبير مختار، نتمنى لكم أحلى وأجمل الأيام وفي نهاية أسبوع تكون مريحة وجميلة جدا جدا. يرافقني في هاللقاء هذا يا صباحي إبراهيم بن عبد الله في الجانب التقني، ماذا بينا كتبدو نهاركم هكا بالضحكة وبالبسمة، وخليكم ديما فرحانين ديما متفائلين ديما وعاملين على ربي. أكيد باش تتواصلوا معنا يحفظوا رقم تليفوننا كالعادة والعوائد 75 493 859. كما تنجموا زادة تخلونا تعليقاتكم تحت الببليكاسيون تاع برنامجنا اللي باش تلقوها بعد شوية على صفحتنا على الفيسبوك راديو نجدة وفهم. البداية مع مروان خوري وكارول سماحة، يا رب ورجعينا. كلامنا حيتسدد والغايب حيعود. ربك لما يريد قلب العاصي يسلم وعيوننا حتتكلم ولا شيء يبقى بعيد. رجعنا لكم من جديد مستمعينا. هذه 27 دقيقة للي فاقوا توا، للي معملين على ربي وقصدين ربي ماشيين يخدموا، إن شاء الله ربي يجيب لكم الرزق، إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا. أحلى الأيام نتمنوها لكم ونهاية أسبوع مريحة لكل من يسمع فينا أكيد على فام على 100.9. للناس زادة اللي اختارت باش تبعنا على سيت متاعنا راديو نزاو بونات، تحية كبيرة ليكم وما قلتوه. تحية زادة لكل من يسمع فينا في كرهبتة، في اللواج متاعها، في التاكسي متاعها. إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين، ورب يجيب لكم القسم الناس كلها. تحية للي يسمع فينا في خدمة وصل من الصباح، صباح بكري هكا وفي فورما وقاعد في الأجواء هي باردة شوية وقاعد يسمع فينا، إن شاء الله يا ربي تعدي معنا صبحية حلوة. عنا مجموعة من الفقرات اللي بيش تكونوا معنا من توا حتى للعشرة. خلينا نعطيكم أبرز العناوين اللي بيش تكون موجودة معنا واللي بيش تكون موجودة بعد أخبار ثمانية. اللي بيش يجيكم أخبار ثمانية يعني تكون تجمع بين أهم الأخبار الجهوية والأخبار الوطنية. بعدها اكيد باش نتعرضوا لخطوات سلامه الغذاء، طبعا باش نحكوها مع سي علي حداد وهو رئيس مصلحه الاعلام والبرامج الصحيه بالاداره الجهويه لصحه قبلي، وهو زاد فني رئيس مختص في علوم الغذاء والتغذيه. باش نحكوا اليوم على اهم خطوات سلامه الغذاء حتى نحافظوا على صحتنا، خاطر تعرفوا اذا الغذاء متاعنا سليم راهو بدلنا يبقى ديما سليم. دونك خليكم معنا، مهمه جدا الفقره. زيدا باش نستضيفوا اليوم جمعية الأرض النقية لحماية البيئة والمحيط ببشني، باش تكون موجودة معنا اليوم. وزيدا باش يكون معنا بيت العز كما تعودتوا كما استنستوا، بداية من 39 باش نستضيفوا الأخصائية النفسية ريم تزركي. اليوم باش نحكوا على موضوع يهم العائلة وخاصة يهم صغيراتنا، وهو تأثير برامج الأطفال على العائلة ككل. زيدا تعرفوا نجم نخلو صغيراتنا نهار كامل قدام التلفزة ومنش عارفينهم علاش قاعدين يتفرجوا بالضبط، ولكن زاد نقولوا بينا وبين روحنا هذه برامج ما انتهى خاصة بالأطفال، ولكن ما نعرفوش شو سلبياتها، شو تنجم تقدم، شو تنجم تمرر لصغيرتنا. هذا مش اكتشفوا بعد شوية، وإذا عندكم تساؤل أكيد تطلبونا على 75 493 859. مرحبا بكم الكل. بشكون معنا زادا مداخلة خارجية مع زميلنا الهادي بوصفل بيش يكون معنا إن شاء الله، ومن بلاصة جديدة في قبلي حتى نتعرفوا على مشغلكم والنقاط اللي هي محيرتكم شوية حتى نحاولوا نوصلوا صوتكم زادا، فمرحبا بكم. لكن توا خلينا مع مصطفى كامل وأحلى صباح ليكم الناس الكل، رجعين بعد شوية.

سوا اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. رجعنا لكم من جديد، خليني نعود نصبح على كل من التحق بنا توا. نهاركم زين ونهاركم فل الناس الكل. فما ناس خرجت صباح بكري ومشت قصدت ربي وماشي تخدم، ان شاء الله ربي يعينها وربي يعطيها ما تتمنى. فما ناس زادة فقط تخمم زعما مش نلبس، زعما الدنيا باردة ولا لا، زعما الطقس باش يكون هكا دافي شوي، باش يكون شتوي، باش يكون خريفي، كيفاش باش يكون زعما أحوال الطقس كيفاش باش تكون؟ باش نعطوكم لمحة على أحوال الطقس طبعا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. طقس اليوم، طقس اليوم. بداية خلينا نعمل وطلع على أحوال الطقس في كل تراب الجمهورية. حسب كما قلت لكم التوقعات الجوية لليوم السبت اللي وافق 12 أكتوبر 2019، فما ضباب باش يكون محلي في الصباح، وبعد الطقس باش يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات. بالنسبة للرياح باش تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا من 20 حتى 40 كيلومتر في الساعة قرب السواحل الشمالية، وباش تكون ضعيفة فمعتدلة من 15 حتى 30 كيلومتر ببقية المناطق. بالنسبة للحرارة القصوى بصفة عامة باش تتراوح ما بين 26 حتى 31 درجة، وفي حدود 24 درجة بالمرتفعات. نعم نطلع على أحوال طقس في قبلي اللي تهمنا أكيد بالأساس، ولكن يلزم نعم نطلع على جميع تراب الجمهورية خاطر نعرف فما برشا قاعدين يسمعوا فينا على السيت متاعنا. خلينا نسلم عليهم مرة أخرى ونقول لهم صباحكم مبروك الناس الكل. نعم نطلع كما قلت لكم على توقعات الجوية لليوم. بالنسبة لقبلي الحرارة الدنيا 20 درجة مئوية، دونك فما كموجة برد طفيفة خلينا نقول، خاطر مش صقع برشا ولكن فما نسمات متاع برد. الحرارة القصوى باش توصل عنا 29 درجة مئوية، دونك ماهيش باش تسخن برشا، باش تقعدوا نحافظوا على الجو الخريفي الجميل. وسرعة الريح عندنا 15 كيلومتر في الساعة، واتجاهها باش تكون شمالية، يعني ديما فما بعض النسمات. الحرارة الدنيا بالنسبة لغدوة الصباح ان شاء الله اللي هو باش يكون لحد، باش تكون 21 درجة مئوية، باش تزيد درجة على اليوم، ولكن الحرارة القصوى باش تحافظ على نفس الدرجة اللي باش توصل 29 درجة مئوية، وسرعة الريح زادة كيف كيف، واتجاهها باش يكون شرقي. نعم نطلع زادة على أوقات الصلاة اليوم زادة السبت 12 أكتوبر 2019 اللي هو يوافق 13 من شهر صفر لسنة 1441 هجري. الصبح اليوم كان عنا ابتداء من 4:57 دقيقة، الظهر إن شاء الله بيش يكون ابتداء من نص نهار و13 دقيقة عفوا، العصر بيش يكون ابتداء من 3:19 دقيقة، والمغرب ابتداء من 5:55 دقيقة، العشاء إن شاء الله بيش يكون ابتداء من 7:14 دقيقة. تعرفوا ديما نقولوا ابتداء لأنه يلزمنا ردوبينا على الفرق بين المدينة والضواحي، لأنه يكون فما ديما فرق بين دقيقة دقيقة ونص هكا ما تتعداش، دونك ديما نعدلوا على أقرب جامع لينا، وإن شاء الله ربي يتقبل صلاة الجميع. وتنسوناش بدعوة خير، هو احلى دعوه خير ممكن نسمعوها هي دعوه خير الصباح وقت المليمه الحنينه هكا تفيق، وتقول لكم ان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا، ربي يجيب لكم الرزق، وربي يبارك لكم، يبارك لي فيكم. هكا يكون دعوه لهم ان شاء الله، يا ربي يحفظ لهم امهات الكل اللي حيين ويعطيهم الصحه ويعطيهم القوه، والامهات اللي توفوا ان شاء الله ربي يرحمهم ويجعل مثواهم الجنه. حابه تحيه كبيره لكل الامهات اللي يسمعوا فينا، على خاطر ما فماش احن ولا أحلى من كلمة أمي، وما فماش أحن ولا أحلى من ريحة قهوتها الصباح، اللي رغم تبدل الوقت ورغم السنين اللي تتعدى ورغم كل الأماكن نجم نمشولها، ما فماش قهوة أبن ريحتها من ريحة قهوة الأم. هذاك علاش نحب تحية كبيرة لكل أمهاتنا اللي يسمعوا فينا، وأبائنا زادة باش ما يتغشوش علينا، زادة أبائنا هم زادة نوار دارنا وبركة دارنا، وهم زادة خلينا نقول العمود اللي وقف الدار ويخليها ديما واقفة على رجلها. إن شاء الله ربي يحفظ أبائنا وأمهاتنا الكل. حب تحية كبيرة لكل الأمهات بصوت شكري بوزيان، محلك يا أمي. شغلكم على نفزاوة اف ام. من طهرك عبكي وغطي عظامي بدون صلاة صلاة نهاري. رجعنا لكم من جديد، نصبح عليكم، نصبح على كل من التحق بينا، نصبح خاصة على الناس اللي دخلت على صفحتنا على الفيسبوك وخلت لنا أحلى كلمات وأحلى تصبيحات، واللي مازال ما دخلش يلا يلا في ساعة ادخلوا توا، خلوا لنا تعليقاتكم أكيد باش نقروها الكل، وأي اقتراح أكيد لينا غمة وتحية لي أحبابكم وأصحابكم أكيد باش نقروهم. ونبدو معاكم زادة بنبيها اللي تصبح علينا بالنور، شان نهارك فل وياسمين يا نبيها. ومريم بن منصور تقول صباحكم جميل، جمال قلوبكم النقية وأرواحكم الندية، ما تنسوش غدا الانتخابات والانتخاب الانتخاب بكثافة، أكيد مهم جدا أصواتكم ليوم الغد، اليوم التاريخي اللي باش يحسم أكيد شكون باش يكون رئيس الجمهورية إذا امشوا وانتخبوا الناس الكل. عنا نور الهدى بن ناصر تقول صباح النور، صباح الفل يا نور. وبن مصطفى صالح يقول صباح النور. زدا هادي سالم كالعادة والعوايد صديقنا يصبح علينا بالنور والسرور، يقول لي ولكل مستمعي وعاملي راديو نفزة وفم، ويقول بوم ويكاند للجميع وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. مباركة مرزوق صباح علينا بالنور والسرور. حنان صبر تقول من حنان عباس صباح النور والفرحة ليك عبير ولكل المستمعين ولبابا الغالي محمد بالهادي، إن شاء الله نهارك زين يا حنان ونهارك سعيد أنت وعائلتك الكل. أنا سلومة سلومة تقول صباح الورد والياسمين، جميلة لمن بالنور تقول صباح الورد والياسمين ياسمين. عنا لمجد إبراهيم يقول صباح الخير لمن التقت الحياة في طريقهم أشواك، ألقت الحياة في طريقهم أشواكا فعبروا من فوقها راضين مرددين لعل نهايته بستان يزهر. صباح الأمل والنشاط والتفاؤل، صباح العزيمة والتألق، صباح الحب والمحبة، صباح الفرحة لكل من يدخل الفرحة في قلوبنا الصغيرة. تحية لي ولكل العاملين والمسمعين في إذاعة نفزة، شكرا لك والكلمات الجميلة هذه. وعنا نبيها زادة صغير صباح علينا بالفل والياسمين. أريام تقول صباح النور، نهاركم أسعد الأيام، وتطلب أغنية ما زلت صغير لشادي الحاجي، وبإذن الله نسمعها لك بعد شوية. ونسرين أحمد تطلب تقول صباح النور. عنا زادة إلهام رشيد تقول صباح النور و الزحمة، علاش الزحمة؟ إن شاء الله الرحمة مش الزحمة. عنا زيدة سيري تقول صباح النور، وأحمد عربي صباح علينا بالنور ويقول نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك الكل. وملوكة زيدة تقول صباح الخير والسرور ليا، وتحب تهدي أغنية الأماكن كلها مشتاقة لك لأختها الغالية منجية بفرنسا، وتقولها كل عام وانت بخير يا توأم روحي. إن شاء الله صباحكم فل للناس كل، وبإذن الله باش نسمعوكم الأنغام اللي طلبتوها بعد شوية، باش نسمعوكم الأماكن اللي تهداها ملوكة لأختها وكل الأخوات زادة نهدي لهم تحية. علاش؟ خاطر أمس كان اليوم العالمي للبنات، كل من عنده بنوتة كل من عنده أخت يحتفل بيهم، وإن شاء الله ربي يفضلهمكم الكل. تعرفوا البنات هم نوارة الدار، هم اللي زهوها، هم الضحكة، هم الحنية، هم برشا حاجات حلوة هكا. إذا تحبوا تسلموا على الناس اللي تحبوهم أكيد تطلبونا وتتصلوا بينا على 75 493 859. طيب باش نسمعوا نانسي عجرم قبل، وبعد باش نسمعوا محمد عبدة الأماكن، ولكن قبل باش ناخذوا صديقنا مراد. صباح النور يا مراد. صباح النور يا عبدة، شو حوالك؟ لبس عليك لبس إن شاء الله نهارك زين أنت والعائلة الكل. على شكون تحب تسلم يا مراد؟ أبن سنة على عائلة وانا ثبت خرجي من السجن. اتمنى الصحة العالية. عائلة قبل مكان يقعي وأكيد برشا في قبلي يعرفوك ويسلموا عليك يا مراد، يعطيك الصحة وإن شاء الله نهارك زين، إن شاء الله أيامك مبروكة زادة، ونحب أي تفضل. نعم مبروكة يا بطة إن شاء الله. شكرا لك يا مراد، يعطيك الصحة على تدخلك، شان نهارك زين. مستمعينا كما قلت لكم باش سمعوكم نانسي عجرم والأماكن زادة اللي كانت طلبتها مسمعة ملوكة، ونهدي غنية نانسي عجرم هذه لكل البنات كما قلت لكم. نرجعوكم في الأخبار. حاير وما لقيتش الحل نفزاوة اف ام تسهلها عليك وتوفر لك فضاء على اف ام باش تبيع وتشري معليك انت تبرنش معانا كل يوم التسعة متاع الصباح، ولا تكلمونا على 75 493 859. على نفزاوة اف ام قضيتك مقضية، والبيعة والشرية في ثنية استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. بون ويكاند مرة أخرى للناس الكل، الناس اللي فاقت توا، الناس اللي عدلت موجتها على 100.9. الأماكن كلها مشتاقة لك.

عرف طعم الأمان. إن شاء الله ناس الكل تعرف الأمان، إن شاء الله ناس الكل تحقق مرادها، وأن تعرفوا أنه الانتخابات غدوة باش تكون فيصل كبير في تاريخ تونس كاملة لتحديد شكون باش يكون رئيس الجمهورية. لذا من تو نقول لكم الناس الكل امشوا وانتخبوا، امشوا حددوا مصيركم بيدكم، ما تستنوش شكون يحدد لكم مصيركم أو تبخلوا على روحكم بالتصويت. خلينا نمشوا من الانتخابات، خلينا نمشوا لفقرتنا المعتادة مع رئيس مصلحة الأعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي وفني رئيس مختص في علوم الغذاء والتغذية سيد علي حديد. مرحبا بك. مرحبا بك صباح النور وشكرا لك زيادة على وجودك اليوم معنا. نعرفه أنه برشا تعب يعني كنت في سفرة وكذا، ولكن ما حبيتش تبخل علينا بوجودك اليوم حتى نعطوا معلومات هامة حول الغذاء لمستمعينا. شكرا أخت عبير، ككل مرة أنتم مشكورين على الاستضافة. صحيح تعب ما لابد من القيام بالواجب. شكرا إن شاء الله تتعدى حصة كما العادة، معناها نفيد فيها المستمعين والمستمعات ونقدم أقل شيء واجبنا هذا في منطقتنا، معناها ما عندي حتى مزية. شكرا لك. دوك خلينا نبدأ في موضوع اليوم. اليوم باش نحكو على خطوات سلامة الغذاء. كمرأة موجودة في الدار تحذر في الماكلة متاع صغيرتها متاع عائلتها الكل، وحتى رجال زادة فما بعض الرجال اللي هم يحذروا زادة في الماكلة متاع صغيرتهم متاع دارهم، شو الخطوات اللي يلزمني نعملها باش يكون غذاء متاعي سليم؟ لأنه نعرفوا إذا غذاء سليم راهو بدني سليم. الخطوات هي تبدأ من عملية شراء المواد الغذائية اللي نحذروا بها الماكلة. لابد أن معناها نتحرى أن نشتري مواد غذائية سليمة. سليمة في مرحلة متقدمة. متقدمة. أي قبل. هو هذا أهم مرحلة أنك تعرف شنو اللي المادة الغذائية تشريها، معناها مش هي كمادة، أما حالتها البكتيريولوجية، حالتها الفيزيوكيميائية، فيها تغير في اللون ولا لا، إلى آخره. إذن حسن اختيار المواد هو شنو الغذاء. أي. الغذاء يتكون من مجموعة من المواد الغذائية. المواد هذه الغذائية عندها معناها خاصيات مختلفة. لو فرضنا غذاء مثلا يتكون من 5 مواد غذائية. الخمسة مواد غذائية كل مادة غذائية عندها خاصياتها البكتيريولوجية، الفيزيوكيميائية، من ناحية الذوق، من ناحية كيفية يمتصها الجسم. إذا حين ما نكونوا منها وجبة متكاملة لابد من المواد هذه تكون معنا اخترناها كما ينبغي. هاد سعلي نزيدوا نبسطوا الحكاية. كأم أو كربة بيت ما عنديش الوقت باش نفهم شنو هو التركيبة متاع كل يعني مادة باش نشريها، ولكن مثلا مشيت لسوق الخضرة كيفاش نجم نختار ونعرف مثلا باش ناخذ طماطم ولا ناخذ بطاطا ولا ناخذ أي يعني مادة غذائية، كيفاش نعرف أني هذه صحية وخير من الاخرى معناها باش نشريها؟ كيفاش ننتقي؟ كيفاش تصير عمل الانتقاء؟ اولا اللي معناها ربة البيت ماهيش مطالبه باش تعرف مثلا القيمه الغذائيه للماده. هي تعرف بس فقط هذه الماده معناها طازجه ام لا، او التبسيط بالعين معناها. مثلا الخضره اللي بدا يتعمل عليها اللون الاكحل الاسود، اذا هي بدات تتاكسد، اذا غير صالحه ما نشريهاش معناها. ما نعرفش طماطم ولت مثلا تحسها هكا ماهيش هي طريه ما نشريهاش. فلفل كيف واضح معناها تو بالعين المجرده وال تخرجها المراه المواد هذه. تعتمد على العين المجرده باش هذاك واش اللي تنجم تعمله في المرش. وساعات يقولك مثلا نمشي اخر وقت يبدا ارخص شوي مع غلاء الاسعار مع الظروف المعيشيه، تعرف ظروف اقتصاديه ممكن متعبه شوي للعائلات التونسيه بعد ارهاق في زاد عده مناسبات تعدت بهم، فيقولك نمشي في اخر سوق ناخذ تبدا فيها شوي لك حل كيما قلت انت، تبدا الطماطم شوي هكا طريه اكثر من لازم، البطاطا فيها بلاصه، يقولك تو نقصها نحي البارتيه هذيك ونستعمل البارتيه الاخرى خاطر ارخص. رغم ان من المفروض صحه البشر ما تسوى حد شيء معنا، اما في الحاله هذه اللي كنت تحكي لي عليها اخت عبير تحاول تتحرى اكثر شيء ممكن. ما تسوى حد شيء، تقصد ما تقدرش بثمن، ما تقدرش بثمن مش لا ما تسوى حد شيء معناها لا تقدر، معناها لا تقدر معناها هي غاليه، الصحه غاليه، لابد ان الواحد ينفق، لان ينفق على اولاده غذاء افضل من ان لا قدر الله يمرضوا وينفق عليهم دواء. اذا هذه حكمه، لابد ان ننفق عليهم غذاء احسن من ننفق عليهم لا قدر الله معناها تتعكر الحاله ولا قدر الله تسمم غذائي او غيره، باش ينفق عليهم علاج. نعرف كل قدير قدره كما قلتي، اما المراه تتحرى قد ما تقدر، انما تشري اقرب حاجه الغذاء، اقرب حاجه لانه يكون طازج. هذا في الم... في ال... في العموم هذا... في العموم تو شرت المراه اي من المارشي ومشت للدار. عندنا خضرتنا، عندها حاجتين، عند نزيد نعطي كلمه اخرى على الغلال، لان يعني تكلمنا على الخضر برك. الغلال كيف كيف، ما خاصه الغلال اللي اللي اللي نقولوا احنا تعمل عمليه الكرمله. الكرمله هي كل يولي لون الغله كرمل. في سواد مثل لون الكراميل يسموها الكرمله. هذاك فما نوعين، فما تفاعل انزيمي وتفاعل لا انزيمي. مثلا التفاح والنزاس كي يقدم يولي لونه اكحل، هذاك تفاعل انزيمي، معناها انزيم موجود في الغله هذيك يتاكسد بالاكسجين. ما دخلت ورت الشيء هذا، هذا يكون كي يتاكسد يولي غذاء متعفن، وممكن يعني يتسبب في تعفن غذاء. دليل انه هو يعني طايب اكثر من لازم. لا، فم فرق بين طايب ومتاكسد. اي شو الفرق؟ الطايب عاده ما يميلش لونه الى اللون الاسود. اي لا تلقيه طايب واضح. اما اذا كان مثلا نزاسه او تفاح ولا فيها الاسود، معناها راهي عامله الكرمله الانزيميه، وهذه معناها تفاعل كيميائي يحول الغذاء الى غذاء متعفن، ويتعفن به الانسان اللي ياكله. تعفن كيميائي ليس تعفن بكتيريولوجي، معناها مش سبب فيه جرثومه، سبب فيه اشياء كيميائيه. لان لو نحكوا على التعفنات الغذائية فما نوعين، نوع تعفن بالأشياء الكيميائية وتعفن بالبكتيريولوجيا، منها تعفن بكتيريولوجي هذا يتعفن كيميائيا، والتعفن الكيميائي في بعض الأحيان يكون أخطر من التعفن الجرثومي، لأن التعفن الكيميائي وقت يوصل للأمعاء ممكن هو بيده يتسبب في تعفن بكتيرولوجي ما يسمى بالتعفن المركب، معناه يتسبب فيه حاجة أخرى، مثلا تطلع الحموضة أو تنقص. إذن الجراثيم اللي تحب الحموضة كان طلعت الحموضة، والجراثيم اللي ما تحبش الحموضة كان هبطت الحموضة، يولي يتكاثروا في الجهاز الهضمي ويتسببوا في تعفن غذاء أكيد. إذا وصلت للدار، استنى قبل ما نوصل للدار فما حاجتين أخرين زاد لازمنا نشروهم في الثنية، لازمنا نشرو اللحم ولا الدجاج، لازمنا نشرو الحليب. صح، يعطيك الصحة. وهنا نفتح قوسين، خاصة الدجاج. الدجاج غذاء سريع سريع سريع تعفن، خاصة هو أكثر غذاء ممكن يتشري، هو أكثر يتشري سهلين. وخاصة يشري الدجاجة ولا المرأة تشري الدجاجة في الأول مثلا نهار السوق وتخليها في القفة مثلا وتبقى الدور تقضي في الخضرة الكل، أخطر شيء ذاك. أكل الفترة اللي ترتفع فيها درجة الحرارة متاع الدجاجة وهي تدور بها، هذيك من شأنها أن تبدأ في تخلي الجراثيم تكثر، معناها نمو الجراثيم يبدأ، والجرثومة راهي تتكاثر بسرعة برقية. نعطيك مثال ما تتبهتش برك. جرثومة واحدة منتصف النهار، جرثومة واحدة منتصف النهار، منتصف الليل تولي مليار جرثومة. مليار مليار جرثومة، هذه تفجع مش تبهت. إذا راهي الجراثيم تنمو بسرعة بسرعة كبيرة جدا. إذا ننصح الأخوات حتى كانت تضطر باش تشري دجاج نهار السوق تشري وقت تعبي القفة وتجي مروح تحط الدجاج اللحم أبرك شوي أما ماذا بينا ما يبطوش بيه زاد معناتها اللحم أبرك من الدجاج أي. أي. من ناحية سرعة التعفن الدجاج أسرع سريع التعفن أكثر من اللحم اللحم هو وين فيه أكثر شحم أي. وين سريع التعفن وين كان أحمر أكثر وين كان أقل إيش معناها أحمر لا يعني الحمورية ممكن مربوطة بال مربوطة بال بالجودة جودة أي. اللحم أي. وين يكون فاتح أكثر وين أفضل لأن تو نحكوا عليها في المستقبل فما علامات ينجم الإنسان يعتمد عليها باش يعرف الغذاء طازج أم لا بعينيه أو يعمل حركة مثلا نعرفش مثلا تحب تشوف الزبدة في دارك طازجة ولا مثلا تشد قالب الزبدة تقص تقصها بسكينة وتشوفك القصان إذا كان لقيتيه محبب رأي الزبدة فاست كان لقيتيه معناها كريمي معناها متماسك وما فيش الحبوب رأي من رجل فم برشة حركات أخرى تعملها زي دون تعرف عليها إن شاء الله إن شاء الله كل مرة ونقوله على بعض الأشياء هذه إن شاء الله دوك به شرينا الحليب شرينا اللحم وشرينا الدجاج وعرفنا مدى التعفن متاعها كيفاش يصير خلينا نمشي نشروا الحليب تو فما حليب نوعين فما حليب المعقم اللي هو معلب وفما الحليب زي اللي يجينا منتها كيما نقولوا إحنا الصبا منتها أنا هو خير أنا هو نجم يحمينا أكثر وسليم بالنسبة لغذائنا أكثر صبة معناها تقصدي حليب من البقرة أي هذاك من المفروض ممنوع بيعه ممنوع تماما لأن هذاك حليب غير معالج معرض باش يكون فيه برشة جراثيم ومعروف الجراثيم تتسبب فيهم أمراض معروفة أي. مثلا حشاك كما مرض السل كما الحمى الملطية كلهم يمروا للإنسان عن طريق الحليب حاجة برك إذا كان يشريه يتأكد منه طازج ويغليه أي؟ يغليه معناها يبقى 10 دقائق يغلي تعرفيش درجة غليان الحليب كم الميجا على قداش يغلي الماء دخير بشوكي نغلط على قلبي الماء يغلي على 100 درجة أي؟ من خاصيات المواد هو إجابتي صحيح كنت مش نقولك 100 والله أسمع إحصاتك كل مادة عندها خاصيات فيزيائية معناها وقتاش تغلي وقتاش تذوب وقتاش تجمد الحليب يغلي على 101 درجة يلزم يوصل درجة الغليان الحليب واضح وما نخلوش يغلي ياسر خاطر كان نخليه يغلي ياسر توقع حاجة الكرملة اللي حكينا عليها في الغلة تصير في الحليب توقع لسكر الحليب ما يسمى باللاكتوز يتكرمل ساعات كي تفيض ويهبط لك الحليب على الغاز ما تشميش ريحة الكراميل وحاجة صحيح. وحاجة هكا لونها بني صحيح هذاك سكر الحليب اللي هو اللاكتوز حرق هذيك الكرملة اللا أنزيمية معناها السكر يتحرق كما يصنعوا في الكراميل اللي يأكلوا الصغار سكر يتحرق يولي كراميل أو الكرملة الأنزيمية اللي هي تعملها بعض الفواكه كما ذكرت التفاح والنزعاص إلى آخره لكن زادة فما هذين نحكوا على الحليب العادي ولكن فما الحليب اللي يبدأ رايب يتباع في دبابز ونلقوه في بعض ما هو الحليب ممنوع ولكن حتى الرايب ممنوع أي. الرايب ما هو إلا الحليب نغلوه لكن الرايب ذاك الرايب أخطر لأن الرايب ما يتغلاش والحليب معروف معناها ينجم يتواجدوا فيه برشة أنواع متاع جراثيم فما جراثيم ضارة وثم جراثيم نافعة في الحليب النافعة هي عادة اللي تمكننا باش نصنعه أنت كتصنع الياغورت في دارك مش تحطي معها كعب ياغورت الواه هذاك لأن فيها بكتيريا ما يسموها بكتيريا اللبنية مربوطة بالحليب هي اللي تخلي الحليب ينتقل إلى أغرت اسمها طويل ياسر تحب نقوله لك لأن اسمها لاتيني اسمها لاكتو لاكتو جاية من حليب باسيوليس معناها عصيات استيارو ترموفيليس معناها مقاومة للحرارة لاكتو باسيلوس هو المهم أن فهمنا الظاهرة أي الظاهرة طبعا لأن الاسم صعيب ياسر باش دوك هذا يلزم للمختصين فقط دوك خذينا قضيتنا الكل وروحنا للدار يعني ما عادش بكري علينا دوك كيفاش باش نعملوا نحافظوا على سلامة وخاصة أنه قلت لنا أنه بعض المواد تنجم تكون فيها جراثيم والجراثيم هذه تنجم تتكاثر كيفاش تخلصوا منها تو نوصل للدار القفافة معبية ونبدأ بعد نفرغه المرأة يلزمها تعرف كيش توازي كيفاش؟ فما اشياء تحطها في الثلاجه وفما اشياء ما تحطهاش في الثلاجه. شو اللي يجي في الثلاجه مثلا؟ البطاطا ما تحطش في الثلاجه من المفروض. البصل مثلا ما يتحطش في الثلاجه. والبصل والبطاطا زاد ما يجوش مع بعض، ما يجوش مع بعضهم، لان البطاطا تمص الريح. عندك حاجتين يمص الريح، عندك البطاطا والزبده. جربي خلي زبده عريانه في وسط الثلاجه في اي مكان من اللوط، وحطي مثلا ملوخيه، وعري الملوخيه وعري الزبده. بعد فتره معينه ما تفوتش حتى ساعتين، تلقي طعمه الملوخيه في الزبده، الزبده تمتص الريحه ياسر. اذا هذه معروفه معنا. اذا حتى في الثلاجه لابد انها ترتب المواد الغذائيه متاعها بعد ما تختارها. تنجم تكون مثلا الفلفل والطماطم تنجم يكون معناها بدون قصد، فما قرن ولا اثنين ولا كعبة طماطم ولا اثنين ماهيش باهية، تتخلص منها في الدار ما يسالش. اي تتخلص منها خير ما تخليها وتحط في المكان الخاص بالخضر. واضح. عندي ملاحظة مهمة جدا هنا بالنسبة اللي حطان البيض في الثلاجة. اي الثلاجات المصنع تقريبا كل الثلاجات يصور بيضة فك البارتي الفوقانية في الباب. اي علميا المكان هذاك ليس آمن للبيض. لأن هذاك البيضة الحرارة الآمنة متاح بين زايد اثنين وزايد أربعة. دونك باش يجي في الثلاجة في الباب. في الباب أكثر. لا في الباب أكثر من زايد أربعة، المفروض نحطوهاش في الباب. رغم أن المصنعين الكل بتاع الثلاجات إلا تو بطلوا يصوروا لك البيض في الباب الفوقاني. لا حاجة أخرى. أي كيفاش تحط العظم؟ العظمة فيها الجانب المذبذب والجانب الآخر. أي كيفاش في الثلاجة كيفاش نحطها؟ أكل المذبذب لوط ولا الفوق؟ هو نورمال مون لوط. يعطيك صح. علاش لوط؟ لأن الفوق فما ما يسمى بالغرفة الهواء. أي كي تقشر العظمة تلقى فارغة، هذيك تتنفس من العظم. انت في بالك العظمة تتنفس ولا؟ أي إذا هذيك تتنفس من. إذا كي نغسلوها ينجم برشا حاجات تدخل. إذا نحط العظمة وكل الشيء المذبب من لوطة، ملاحظات ممكن بسيطة ما عندها قيمة لكن مهمة. هذاك يطول لك مثلا في عوض باش تقعد لك ثلاث أيام ولا أربعة البيضة في الثلاجة تقعد لك أكثر. حاجة أخرى ملاحظة مهمة جدا، من المفروض البيضة ما تقعدش أكثر من ساعتين خارج الثلاجة. يعني كيف نشروها من بعض المحلات ونلقوهم حاطين بلاتوات البرة هذاك مو صح. لا أنا مسؤولة على سلامة الغذاء في داري. اي دونك جبت البيض ما يلزمش نخليه أكثر من ساعتين خارج الثلاجة. واضح. وإذا كان حطيته في الثلاجة معاش نخرجه ونخليه البرة وبعد نستعمله من الثلاجة نستعمله ديركت. والأفضل ما نغسلاش إلا وقت الاستعمال. واضح. لأن نعطيك معلومة علمية أخرى، العظمة تقريبا هي الغذاء الوحيد اللي توجد في الطبيعة معقم. أما مع الأسف أول ما يهبط من الدجاجة يتلوث بفضلات الدجاجة أو بغيره، أما وهو عند الدجاجة البيضة تقريبا قلت لك هو الغذاء الوحيد اللي ينزل الطبيعة معقم. أما ما تعرف الغذاء المعقم يتعفن أسرع من الغذاء الغير معقم. نعطيك مثال. أنا وقت أي مثلا شرينا دجاج قصيناها على اثنين، نصها حطيناه في الثلاجة ونصها خليناه البر. خليناها مثلا خمسة ست سوايع في الثلاجة كالنص ونخرجوه. حسب رأيك أنه اللي يولي فيه أكثر جراثيم اللي كان في الثلاجة وخرج. أكل كان في الثلاجة وخرجناه. إذن الجراثيم تموت على حاجة يا مبردة يا معقم. هو شنو الثلاجة هي؟ الثلاجة هي آلة ما تخليش مثلا حطيتي غذاء في ألف جرثومة تبقى في ألف جرثومة، معناها ما عادش تتكاثر الجراثيم. ما قلنا تتكاثر بسرعة. ما عادش تتكاثر الجراثيم. إذا الألف جرثومة اللي تحطت فيها والموجودة في الغذاء في الثلاجة كيف تخرج وتلقى روحها في حرارة 37 درجة وأقل شوية، وتلقى روحها متنعوشة في ظروف طيبة للنمو متاعها، تنمو بسرعة. لأن في الأول انطلقنا من واحدة. إذا واحدة وبعد تتكاثر، هي حسب قانون رياضي اثنين قوة N التكاثر الجراثيم. في الأول باش ننطلقوا من واحدة وتقعد هي تتكاثر. أما هو في ألف وجدت فترة وخليناه الألف هذيك راكحة، كي نخرج لبرا باش ننطلق من ألف مش من واحدة. رأيتي كيفاش العملية الرياضية؟ ألف كل واحدة منهم باش تتكاف. معناها من المفروض معناها لو قارنا الغذاء اللي خرجناه من الثلاجة باش يتكاثر فيه الجراثيم ألف مرة قد الآخر أقل شيء، لأن الأول باش ينطلقوا من كعبة برك والآخر باش ينطلقوا من ألف. واضح. به خلينا نمشي زادة للدجاج اللي خذيناه ذاك ولا الحمل اللي خذيناه وباش نخزنوه في الثلاجة، لأنه مثلا خذينا دجاجة وإلا خذينا لحوم بكمية كبيرة وباش نخزنوها. أولا هل يلزمنا نغسلوه قبل ما نخزنوه؟ طريقة التخزين كيفاش باش تكون بالضبط ووين باش تحط؟ نغسلوه ولا مربوطة بأنت بوقت الجيب تستعمليه؟ أولا الساعة لازم لابد نعرف أن باش نبردوه ولا باش نجمدوه. هذه النقطة أهم نقطة. هو مادام تخزين دونك يلزم نجمد. لا تنجم تبرد، يقعد حتى قديش يقعد؟ من 48 حتى 72 ساعة يقعد لوط. اللحم والدجاجة إذا كان باش نستعمله في فترة أقل من 3 أيام زايد نجمد فيه، أما يزم يتحط في المكان الأقرب اللي بيتثلج. أنا باش يكون فيه برودة أكثر، لأن الثلاجة إذا كان خاطر فما ثلاجات بيت الثلج الفوق وثم ثلاجات بيت الثلج متاحة لط أي على حسب الثلاجة. أي إذا لو فرضنا بيت الثلج الفوق أقرب أقرب أقرب شيء لبيت الثلج هو أبرد شيء، علاش الخضر نحطه لوط؟ لأن ما تحبش برشا حرارة برودة عفوا. إذا كان باش نستعمله في مدة أقل من 3 أيام نخليه لوط. الأفضل نحطه في أكياس، نتكلم على البلاستيك الغذائي ما هو تقريبا معناها على الواقع غير موجود. نحاول كيفاش الكيس ما نعبيش ياسر معناها باش ونعمل الا ما يزيني الوجبه واحده، هذا اذا بردت. اذا كان انا اشتريت كميه مثلا من المارشي المراه حاطه في مخها باش تستهلكها لمده 15 يوم مثلا، وقتها تجمد تعمل في اكياس تعمل كل كميه ما يكفيها وجبه باركه باش خاطر هي اذا جمدت باش تذيب التجميد. واذا كان اذبنا التجميد ما عادش يلزمنا نجمدوا، ممكن نبردوا لكن ما عادش رجعوا يجمد. ممكن اني خرجت كميه كبيره وفي الوقت جيت المراه باش تطيب لقيت الكميه كبيره، ممكن تحطها ما يلزمها اقرب اول وجبه طيبها مثلا هو فطور طيبها في العشاء ما عادش تخليها، لان هنا تدخل فيها تفاعلات اخرى كيميائيه وماء حر وماء مرتبط. احنا ان شاء الله بحصتنا هذه تو نبسطوها ونفهموها ان شاء الله نوصلوا نفهموها معلش المجمد اذا ذاب التجميد نتاعها ما عادش نرجعوه باذن الله. دونك جبنا اللحم وجبنا الخضره وزيناهم وقديناهم يجي وقت التطيب بسرعه لانه الوقت قاعد يجري بينا. اولا لابد من مراعاه ظروف حفظ الصحه لاعداد الوجبه اللي هي هذه تبدأ من المرأة بيدها تحافظ على غسيل يديها دايما، تستعمل المواد اللي تقص بهم كل شيء نظيفة، تستعمل ماء نظيف، إذا كان عندك ورقيات تحاول تطهرهم. ثم شكون يقول الجفال يعني ننصح بالخل الخل بجميع أنواع كاس خل عليه 3 كيسان ماء نخففوهم أنا 1/4 نطهروا بهم. فما شكون يستعمل القطرات نتاع جفال مستعمل زاد، اما الجفال عاده يخلي شويه طعم هكا والخل لا. هذه الورقيات. بالنسبه للاعداد الاكله بصفه عامه الورقيات اللي نقصدوا بها السلك والعدنوس وغيرها من الاوراق لابد ان تخمم ان الوجبه بعد ما تحضر هي يا باش تسهلكها نهار يا باش تخليها مثلا خاصه الموظفين تو صعيب اللي طيب وجبه كل وجبه ما صعيب ياسر. اذا شروط حفظ الصح لسلامة الغذاء الوجبة متاح ديما تحافظ على غسيل يديه، ما تخلطش مادة نية مادة طيبة باش تبعد على ما يسمى كنا وصينا في حصة سابقة باش ما تعملش التعفن المركب الني ديما فما إمكانية أن فيه جرثومة. أما الطيب هي حكمة ربي أنك طيب الجراثيم أغلبية الجراثيم تموت الأغلبية فما نوع من الجراثيم صحيح تقاوم الحرارة أما الأغلبية متاحها تموت. أغلبية الجراثيم 70-75 درجة تموت إذا ما تخلطوش الني بالطايب. فما حاجة أخرى زادة سعلي أنه يقولك نفس السكينة اللي نقص بها مثلا الحمى ولا الدجاج هي نفسها نقص بها الخضرة، أو نفس المعونة اللي نحط عليه باش نقص عليه، هل هذا صحيح ولا لا؟ لا، هو الأفضل أني أنا مثلا نستعمل كل آنية الدجاج سريع تعف نقص بها الدجاج وبعد نقص بها الفقوس متاع الـ متاع الـ متاع السلطة الخضرة مجيش. أما نفس السكينة تغسلها بالقدي تولي عندها حاجة حاضرة تغسل بها وتنشفها وتقص بها، ولا تستعمل سكينة أخرى. كل حاجة معنا. كل حاجة بسبب معونة. واللي دي انتو ان نمس الدجاج مثلا ولا نمس اللحم بعد نمس الخضر، تغسل يديها بغسيل علمي بالطريقة متاع غسيل الأيدي. شو معناتها غسيل علمي؟ مثلا مالا ما فما لابد تستعمل ماء نظيف، لابد تستعمل صابون سائل، تغسل بالخمسة قواعد نتاع غسيل اليدين. تو نفسرهم خاطر في الإذاعة لازم تشوفوني كيش نعمل. نحاول نفسر ونوصفه. إذا تبلي يديها الأول بالماء، تحط تبلي يديها بالأول بالماء، يشوفوا فيها هكا يظهر لي. بلي يديها الأول بالماء، شوفوا فيك في الفيديو اللايف الموجودة على صفحتنا على الفيسبوك. بلي يديها، تحط شوية صابون سائل وتحاول تحك هكا يديها كل هكا، وبعد تعمل هكا بالاصبع ومن بعد تعمل هكا للصبع الكبير، الصبع الكبير واحد، بعد تعمل هكا للصبع الكبير، ومن بعد تشد الظوافر تعمل لهم هكا، ومن بعد تشد الظامة تعمل لهم هكا، ومن بعد تشلل. العمليه لازمها تدوم اقل شيء 30 ثانية على الاقل. بعد تشلل بالماء مليح وتنشف. عملية التنشيف مهمة جدا. هذه طريقة لغسيل الأيدي. يلزم طريقة صحيح. من المفروض كتمس غذاء ني وباش تمشي الغذاء مطهي تغسل يده. العكس، كتمس غذاء تغسل مثلا كتبدل حاجة قصت الدجاج وباش تقص السلطة تغسل يده. نظفت الحوت وباش تعمل حاجة أخرى تغسل يده. إذا شفتوا أحسن طريقة للوقاية من التعفنات الغذائية من أحسن الطرق هي غسيل الأيدي. هو غسيل الأيدي خلينا نزيد ننبهه أنه هو أحسن طريقة للوقاية عن الأمراض الكل. طبعا خاصة الأمراض بتاعة القصبات الهوائية طبعا، بالطريقة اللي وردتها لنا توا على صفحتنا على الفيسبوك. طيب ردوا بين الأمهات الكل. سالي الوقت تزربنا ولكن الموضوع مهم جدا، لكن نحاول نحوصله بسرعة. نحوصله إذا سلامة الغذاء قلنا تبدأ من المرشي. المرأة تحط في مخك تمشي للمرشي، راي نحب نحضر وجبة سليمة لصغاري. تختار غذاء معناها مواد غذائية طازجة. كي تروح للدار وما تبطاش مثلا كان عندها حوت ولا دجاج ولا لحم ما تقعدش تدور به، تروح للدار تعرف كيش تخزن بطريقة آمنة المواد الغذائية متاحة. طيب مكلتها كما قلنا بمراعاة تراعي قواعد وشروط حفظ الصحة. بالله يبان ظفرين فما حاجة نسيت ما قلتهاش. بالنسبة للغذاء اللي باش تستعمل منها وقتها وتعود تستعمله، ما تحطهاش في الثلاجة إلا بعد ما يمروا عليه ساعتين من الطيب. يزم يبرد بالقدي. الثلاجة نقصدو التبريد. أي كنقول ثلاجة معناها تبريد. فما ناس عندهم بالمعهود الثلاجة إن هي لا بيت الثلاجة. لا بيت الثلاجة. الثلاجة هي الفريجيدير. مش زين واضح عاد للناس. بإذن الله تو نعملوا حصة أو تعبير بإذن الله نحكوا فيها على كيفاش تخدم الثلاجة، لأن يزم يفهموا كيفاش تخدم الإنسان باش يعرف. كيفاش تخدم شنو هو غاز الفريون، كيفاش تبرد الثلاجة. لأن راهو كي نحط فيها حاجة في حرارة الغرفة هذاك المحفز بس الثلاجة تخدم. معناها فما علم. نشوقهم شوية. أي إن شاء الله. شكرا لك سعلي حديد رئيس مصلحة الأعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية لصحة قبلي، وفني رئيس مختص في علوم الغذاء والتغذية، على وجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي أعطيتها لنا. أكيد مازالوا معلومات أكثر وأكثر باش يقدموهم في بقية الحصص اللي باش يكونوا معنا في بون ويكند. شكرا لك. يعيشك أخت عبير، ربي فضلك، وشكرا لكافة معناها موظفي إذاعة نفزاوة، مستمعي إذاعة نفزاوة، وإن شاء الله نتقابلوا نهار السبت الجاي إن شاء الله. يعطيك صحة. شكرا لك مستمعينا، ما زلنا احنا مواصلين معاكم، أكيد راجعين لكم بعد شوية بعد حسين الجسمي وراجعين. أنا كل ما نويت أنساك.

الأجل الشديد فإنني بسيطة جدا بسيطة جدا وأنت أنت خبير نفزاوة اف ام كبير بيننا يا سيد. تجمع أجزائي كشظايا البلور المكسور لامرأة تجمع أجزائي كشظايا البلور المكسور علمني حبك سيدتي أسوأ عادة علمني أفتح فنجاني في الليلة آلاف المرات وأجرب طب العطارين وأطرق باب العرافة علمني أخرج من بيتي لأمشط أرصفة الطرقات وأطارد وجهك في الأمطار وفي أضواء السيارات أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان أن الإنسان بلا حزن ذكرى إنسان بأن تتزوجني بنت السلطان زهر الرمان وحلمت بأني أخطفها. نفزوة اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس. بون ويكند مرة أخرى، نهاية أسبوع مريحة لكل مستمعينا، كل الناس اللي قاعدة تتبع فينا على فام على 100.9، وإلا اختارت باش تتبعنا زادة على السيت بتاعنا ترد بالفيرادي نزاوب هنية. تحية كبيرة لكم. وخيت باش نعمل وطلع على فقرة اشتار، لكن قبلها خلينا نقول لكم كنت بكري في مجمل العناوين اللي باش نقدموها في برنامجنا. كنت قلت لكم انه باش تصير استضافة لجمعية الارض النقية لحماية البيئة والمحيط ببشلي، ولكن ببشني عفوا، ولكن ما كانوش حاضرين معانا للأسف. إن شاء الله المانع يكون خير. وخلينا احنا نمروا لفقرة أشصار. أشصار اليوم في حي ولاد عقوب، هذا اللي باش نعرفوه مع مراسلنا الهادي بوصفة. مرحبا بك هادي. عبير تحية ليك وتحية للسادة المستمعين. حبينا النقطة الخارجية هذه تكون اليوم وسط مدينة قبلي في أحد الأحياء العريقة في مدينة قبلي، حي ولاد عقوب، هذا الحي المتاخم لمقر ولاية قبلي، وأيضا توجد به شركة تونسية للكهرباء والغاز، المقر تاع الشركه هذه وعديد الادارات الاخرى. حابين نشوفوا صار في الحياه هذه، هل صار تدخلات من قبل بلديه قبلي وربما خاصه تشمل البنيه التحتيه من طرقات ومن اضاءه وتحديث الى اخر ذلك. على كل معنا واحد من المواطنين نور الدين، هو من اصيل الحياه هذه، باش نسالوا نور الدين صباح الخير، كان تعطينا فكره على حي ولد عقوب شنو اللي صار فيه خاصه مع انطلاق قرب موسم الأمطار، ونعرف الحياة دي يعني بشكل كبير ياسر خاصة في موسم الأمطار. تعطينا بسطة على الحياة. بأخير حي ولد يعقوب يعتبر من الأحياء العريقة في المدينة، وبرغم المجهود الذي تقوم به البلدية إلا أن ما زال هناك بعض النقائص فيما يخص البنية التحتية، فيما يخص حالة الطرقات، فيما يخص الإضاءة. في موسم الأمطار، في موسم الأمطار يعاني السكان العناء الكبير. كذلك بالنسبة كذلك طالبنا العديد من المرات بإيجاد أو إحداث ملعب حي لأطفال الجهة، لأطفال الحي، حتى لا يبقوا عرضة لتسقع الشوارع ومعاقرة الخمور والعديد من الموبقات. كذلك طالبنا العديد من المرات بإيجاد حل لمنتزه الفردوس الذي بقي مصبا للفضلات وبقي وكرا للفساد ووكرا للمعربدين. نرجو من السلطة في المدة القادمة، ونرجو من الرئيس المقبل أن ينظر إلى حي ولد يعقوب وإلى قبلي بصفة عامة حتى يرتقي ويصبح أهلا للمتسكنين وينعم الأمن والأمان. والسلام عليكم ورحمة الله. نور الدين خلينا نسألك الساعة، أعطينا في الجانب الطرقات، يعني نحكو على الطرقات، نحكو على الإضاءة، نمسوا أكثر يعني المرافق اللي تهم المواطن في الحياة دي. نعرف الحياة دي زادة بخلافة دي الحركية على مستوى معناها سيارات تعليم السياقة اللي تقريبا معناها بشكل يومي متواجدة في الحياة دي. لو كان نحكو على الحياة اليومية والحركة المرورية في الحياة دي. الحركة المرورية لا يخفى على على على على الكل، على الجميع، أن أسطول السيارات في ولاية قبلي أصبح كبيرا ومهولا بدرجة أن السيارات أصبحت معناها أصبحت حي ولد يعقوب أصبح باركينج، يسمحوني في العبارة، أصبح ركب باركينج. حتى الأطفال الصغار لا يجدون راحتهم في اللعب لها أعود من جديد وأطالب بإحداث ملعب حي لأولاد يعقوب. منتزه فردوس هذا المنتزه اللي حكيته عليه وعنده سنوات، هو كان على ملك تقريبا وجه كراء لمستثمر، ولكن تقريبا تم إخلاءه منذ سنوات. الحي هذا شوف فيه توا معناها عديد التذمرات قبل المواطنين، على خلفية أنه الحياة ذي أصبح مرتع بين ظفرين لمتسكل الطبيعة. والمسؤولين في ولاية قبل يعرفوا المسألة هذه، يعرفوا أن الوكر، أن منتزه الفردوس أصبح وكرا للمعربدين والمجان. ولكن لست أدري ما المانع، يعني إلى حد الآن من يشعر في شنو اللي يمنحهم شي يعملوا بشيلفوا حل مصاب للفضلات، مرتع للمعربدين، حتى المتساكنين، حتى متساكنين حي ولد يعقوب أصبحوا يتذمرون منه. بالنسبة للأمطار يعني ثم خاصة نهج معناها وراء مقر الشركة التونسية للكهرباء والغاز، يعني نعرف أنه كم من مرة تتدخل الحماية المدنية في عديد المنازل، وأصلا حتى في تسيير حركة يعني الجولان في داخل هذا الشارع. يعني هل أن هذه الوضعية لازالت على حالها أم أن وقع التدخل معناها بشكل على الأقل حل جذري لهذه الوضعية؟ الوضعية ما زالت على حالها، حتى أن عوائل الحماية المدنية في موسم الأمطار يجدون صعوبة في تصريف المياه من المنازل. وهنا أعود وأطالب لابد من تمكين أعوان الحماية المدنية من بعض التجهيزات حتى يستطيعون مجابهة موسم الأمطار. في العديد من السنوات امتلأت البيوت بالمياه وقنوات الصرف الصحي امتلأت كذلك بالمياه، ثم خرج وأصبحت الرائحة لا تطاق. كان نحكي شوية على الخدمات البلدية في هذا الحي، يعني أنه عملية رفع الفواضى الهالية بانتظام بشكل يومي معناها إحقاق للحق بالنسبة لمجهود البلدي في حي ولاد يعقوب وفي قبيل بصفة عامة يذكر فيشكر، لكن ما زالت هناك العديد من النقائص. لا بد من إعداد المزيد من الحاويات، مد العائلات بالمزيد من الحاويات، لأن في بعض الأحيان تجد 10 و15 عائلة يشتركوا في حاوية واحدة، وهذا شيء مش معقول، نداء ربما تتوجه به إلى السلطة البلدية أو السلطة الجهوية يعني في حول وضعية هذا الحي. لا أريد أن أوجه نداء إلى المسؤولين ثم لا يستمعوا إلي، إما أن أوجه نداء يستمعون إلينا ويعالجون، والاستماع يصير، ولكن المشكلة بالتفعيل، ربما تفعيل التدخل أما الاستماع يسمع ومتأكد يسمع. هذا هو هي الإشكالية، إشكالية ما هيش إشكالية ولاية قبلي ولا حي ولاد يعقوب، الإشكالية هي إشكالية تونس بصفة عامة. الوعود ولكن التنفيذ ربي يجيبه. هادي شكرا لك على المداخلة معك. هادي إطلالة معنا مع حتى مواطني حي ولاد يعقوب سكينة قبلي الحيادية، يعني اللي كما قلنا في موقع استراتيجي ضم على الكتارات وأيضا على مقرب من الشارع الرئيسي اللي في مدينة قبلي، يبقى كما قلت على لسان يعني هذا وحتى بعض المواطنين الاخرين، يبقى المشكل الكبير في هذا الحي هو منتزه الفردوس، وكانوا حتى على موجات اذاعه الفجاوه متساكنين هذا الحي اطلقوا يعني صيحه فزاع ودعوا السلطه البلديه للتدخل، خاصه كما قلت ان هذا اصبح مرتع وايضا اصبح مصب للفضلات. هذا اللي يعني وهذا كما قلت من مشاغل حي ولاد يعقوب إضافة إلى بعض النقاط الأخرى خاصة المتعلقة بمشكل تصريف المياه مع موسم الأمطار. وهذا حدي شكرا لك على تدخلك معنا أكيد في فقرة أجسار. إن شاء الله السبت الجاي تكون موجود معنا ونمشوا لمنطقة أخرى، علاش ليه ما نخرجوش للقرى ونشوفوا مشاغل ونشوفوا أهم وأبرز زاد المشاكل اللي تعاني منها القرى. شكرا لك هذه مرة أخرى. مستمعينا مازلنا مواصلين معكم بعد شوية موضوع جديد في بيت العزة. نسري تسمعوها بعد شوية. حاب اشوقكم برهان ولكن توا فقرة بيت العز مع الأخصائية النفسية ريم تزركي. مرحبا بك مرة أخرى. صباح النور. صباح خير. صباح الفل. باش نحكوا اليوم على حاجة مهمة جدا في حياتنا صغيرتنا. كل قاعدين يتفرجوا على برامج الأطفال على صور متحركة كما نقولوا بلغتنا الدارجة، ولكن زيد هذية نجم يكون لي تأثيرات سلبية كما نجم يكون لي تأثيرات إيجابية. ساعات نجم يكونوا في ديارنا مع صغارنا هم يتفرجوا ولكن ما نش مركزين معاهم شو اللي قاعد يمرر لهم، وساعات زيدا نجم يكونوا نعطوهم يتفرجوا باش نرتاحوا شوي، نرتاحوا كل ساعة ساعتين أي يتفرج برك. ساعات ما نش في الدار جملة وما ندروش على الميساج اللي قاعد يمرر لهم منها. اليوم باش نحكوا على الموضوع هذية، مدى تأثير البرامج هذية، هل إنه البرامج هذية تنجم تعدينا حاجات سلبية لصغيراتنا وبعد نبدأ نكتشفوها بشوية بشوية ونتفاجئوا بحاجات غريبة وعجيبة؟ باش نشوفوا هذية الكل اليوم. دونك باش نحكوا على تأثيرات برامج الأطفال. اوكي مرحبا بك انت، وان شاء الله نجموا نوصلوا المعلومه للاولياء من غير ما يعارضونا ياسر، خاطر نشوف من الاشكاليات اللي نحن تولقينهم في على مستوى ابليكاسيون تاع الخدمه نتاعنا عبير، انه الصد نتاع الوالي انه يقول لك ما نجمتش نحكم في صغيري، والا علاش نحرم فيه، والا هاو صحابه. دونك التبريرات هذوما الكل ماذا بينا نبعدوا عليهم. اذا كان نحن مش نشوفوا اذا فما خطر يهدد صغيرنا، هذا هو المبدا الاولي، انه اذا كان وجد الخطر ماذا بينا التبريرات الاخرين الكلهم نتفاداهم ونلقاو حلول في الإطار هذا. كيفاش نجمو نحنا نحميو الصغيرات متاعنا من السلبيات متاع البرامج؟ وفي نفس الوقت إذا كان فما أم بلوس نستغلوه، إذا كان فما، وركز على إذا فما. دونك كيما ما بديت نركز على المفردات هذاك علاش معناتها. شوف هو علميا شي يقول لك ماذا بيك الصغير ملي يتولد يكون في تواصل مباشر وفي كونتاكت دائم مع البشر اللي كيفه، اللي هو الام او المرحله الاولى، الاب، العائله المصغره، وبشويه بشويه ينجم هو يوسع المجال نتاع التواصل نتاعو الابعد من هكا. دونك العمده الاولانيه شنو هي؟ التواصل هذايا اللي هو فيه النظر، فيه اللمس، فيه الشم، فيه السمع. هذايا صحيح تنجم توفروا التكنولوجيا هذه الحديثة كاني على الأورديناتور ولا كاني على التلفزيون، لكن الصورة مشوهة. هذيك المشكلة وين؟ انه صحيح هو فما برشا يقول لك ليه هاكم حتى هما يعطيو فيهم في معطيات وفما تواصل بصري وتواصل سمعي والكل، لكن وقت اللي انت تشوف الكم متاع الكونسنتراسيون متاع الصغير على كل الماتيغ اللي تقدمها له انت سانتيتيك, خاطر هو في الاخر هذيك ماهيش الناتوريل اللي نحنا حشتنا بيه باش ينمي القدرات متاع الطفل. دونك انت كي تلاحظ الكونسنتراسيون متاع الصغير على التلفزة وقتها لازمك تتسائل علاش هو يكونسنتري على التلفزة اكثر منه يكونسنتري على امه كي تبدا تحكي معاه. يبقى على خاطر وقتها زاد حتى وقتها الصغير يولي يبذل في جهد كبير ويوصل حد الابهار. ساعات نلقوا صغيراتنا حالين نفهمهم قاعدين يتفرجوا على التلفزة. صحيح. دونك انت هذا هو اللي حبيت نقول لك عليه, انه هو وقت اللي انت تعطيها كسانتيتيك هذاك كل المصنوع بالعربي معناتها المخدوم, ايبا هذاك هو اللي يخليه يجبد من طاقات نتاعو من القدرات نتاعو اكثر من انك انت يسمع امه ولا يسمع ابوه ولا واحد من اخواته. هذه هي معناتها انك انت قاعد كما نقولوا نحن تستنزف في القدرات متاع الطفل. وفي وقت من الأوقات الصغير إذا كان طولنا ياسر في الفترة متاع هالاستنزاف هذية وقتها نوصل لك يشرد الصغير وإلا كما أنت قلت يبدأ حال الفم وقدام تفجر تبدأ أنت تعيط له وما هوش منتبه لك. خاطر الله غالب راو ما تنسيش راو مش الإعلام الكل موجه بكالكوتي الباهي وكلهم لا, فما قنوات وبرشة أثبتت معناتها تجارب علمية اللي هما مبرمجين باش يضروا الصغيرات متاعنا بالمواد اللي هما قاعدين يقدموا فيها. سورتو انه اللعب على الصوت في الأغاني مثلا تأثيرات صوتية فوالا. دونك شي يعملوا يرققوا فيها الماكسيموم, وعلى قد ما يرققوا فيها على قد ما صغير يزيد يركز أكثر. دونك هذاك علاش نلقاو كل الانبهار الكبير وكل كونسنتراسيون القوية على الماتيغ هذيك. باغ كونتخ هي ماهيش قاعدة تعطي في البلوس بقدر ما أني هي قاعدة تجبد من قدرات صغير وتستنزف فيه. ووصلنا في مرحلة من المراحل نحكيه على تلافز تسببه في اضطرابات نفسية للأطفال, كانوا على مستوى سوسيال التواصل الاجتماعي وكانوا حتى على مستوى الاضطرابات لأبعد اللي هم التوحد وأكثر من بعد والنتائج. ولكن قبل خلينا نشوفوا المظاهر اللي يعيشها الصغير وزاد الحاجات السلبية اللي قاعدة تخرج من البرامج هذية, لأنه مش كلها إيجابية. وزاد حتى كان كانت إيجابية كما قلتي بكري أنها تنجم تعمل الإبهار وتستنزف معناه طاقة الصغير, فيولي حتى ولو معلومة إيجابية هو يتقبلها بطريقة أخرى مش كما يتقبلها الكبير. عندك الحق عبير أغزلي, كما ما قلت لك نحن ماذا بينا الصغير لماكسيموم يتعامل مع مثلا سمعيا وبصريا مع حاجات ناتوريل طبيعية ينجم هو بالقدرات متاعه البسيطة وفي حدود المطلوب منه. خاطر سمحني صغير عمره 40 يوم ولا 60 يوم نجي ونحن نحطو له مثلا أغاني متاع طيور الجنة وسمحوني كان فكرت الاسم ديزولي سمحوني اسفة جدا قصها هذاك علاش نسميها هي على خاطر هي اللي بدات بنوعية الأغاني هذية معناتها. إبان أوتوماتيكمون برشا أمهات كي نعطيهم الإكزامبل هذية فاقوا إنه الصغير وقت اللي تغني له أمه يرقد. باركونتر الصغير اللي يسمع له أغنية هذيك يولي حتى كانوا رقد يولي يخدم بالإيد وساق في الليل. دونك هذاك علاش معناتها من التجارب اللي أنا برشا أولياء لزوني باش نقول لهم أعملوها باش هما يفيقوا فعلا بالخطر اللي هما قاعدين يحطوا في صغارهم قدامه. إبا صغير مثلا عمره 60 يوم متقلق ولا حاجة جرب أعمل هكاك, جرب بوه ولا أمه يغني له وجرب أنك أنت تحط له الغنية هذه بحذاته وهو ينجم وهو صحيح هو متعرض لها ومتعرض لبرشا حاجات أخرين. لكن كما ما قلنا باعتبار اللي هما يعملوا في سيبلاج معين لك القدرات هذوكم. علاش قلت لك راهو حتى الكاليتي متاع الموسيقى اللي قدموها وإلا الصوت متاع صغير كيفاش يلعبوا عليه راهم هما حاجتهم باش يوصلوا القدرات الداخل سمعية يجبدوها الماكسيموم. دونك الصغير يرهق يتعب نفسه باش هو هذيك يحللها في مخه والداخل هي تفرق على صوت الناس اللي أنا نسمع فيهم. دونك لازمني نعطي أكثر من قدراتي باش أنا نجم نفهمها ونستوعبها ونفرز الكلام متاحة. فهمت اللونغروناج اللي تحط فيه صغير وإلا لا يعني بعض الأباء تلقاهم يسألوا يقولك شو اللي فيها القناة أو شو اللي فيه البرنامج اللي قاعد يتحدث حاجة مختلفة على الطبيعي يجبد الصغير ويخليه مركز لدرجة كبيرة جدا. هذا هو الغيبونس اللي هما قاعدين يقدموا في حاجة مختلفة على الحاجات الطبيعية اللي متعود بها الصغير. دونك أنا عموما معناتها الانسان حتى كانوا مش صغير انا متعود مثلا على معناتها ديكور معين في الدار نهار اللي انت مش جيت تعمل لي اون بتيت ديفيرونسياسيون فك الديكور هذاك ماني مش نولي نلغيك الياسر هذاك ومش نركز كان على الديفيرونس هذيك. اي بان هو ذا هو شنو يعملوا الاصوات الطبيعيه عندهم تمبوراليتي معينه، عندهم فيبراسيون معينه، هما ليه هما يعطيك دوزاج اقوى باش انت تكبش فك الدوزاج الاقوى هذاك وتلغي الباقي الناتوريل. دونك هذاك علاش برشا صغار لقيناهم شي يعملوا ابار اليوم فما خلايا في المخ يضر ما فيهاش أذية عضويا معناه بشكل واضح وصريح. وفما شكون اللي يقول لك ليه ها اكلوا العالم الاخر اللي انت هزيتني ليه خير من العالم اللي انتم موجودين فيه هذا. وذاك علاش نحن نوصلوا نلقاو الاشكاليات نتاع التواصل بين الصغار هذوما اللي صاي كما نقولوا نحن مشاو في العالم نتاع الفيرتوال والعائلات نتاعهم ما عادش يقبلوا برشا تواصل مع امهاتهم مع الاباء نتاعهم مع الاخوات نتاعهم ينقص ايفيكتيفمون خاطر هو وقتها القدرات اللغويه نتاعو يا لندرا انا مش نتكلم بنفس التمبوراليتي نتاع التلفزه هذيك ولا مش نتكلم بالتمبوراليتي نتاع امي فهمت سيء معناتها انه رغم تقدم حروف وتقدم كلمات وكذا كي انا تعلميه ولكن صغير ما عادش يتكلم انا مش ما عادش يتكلم انا ما عادش عارف انا وين نمشي شتتتني انت كي حطيت لي هذايا وهذا دونك صغير فوالا دونك هذاك علاش هذا اذا كان نحن مش نحكيوا على القنوات اللي قاعدين يخدموا على الجانب هذايا هالطومبو معناتها الكاليتي دو سون يخدموا عليها هما فهمتني هذا باش يجلبوا بها فما الماتيريات الاخرين اللي قاعدين يقدموا فيها اللي هو العنف اي الصور متحركه اللي كلهم دميات ولا واللي هما كلهم ضرب والبطولات يتكلم بهاني باش نتحدى هاني باش فوالا البطولات الوهميه بالعربي معناها هذا هو معناتها هو مشنوما هو كل انسان ماذا بيه يكون بطل في العالم يا اخي كلنا ماذا بينا رانا نطلعوا للاخر الدنيا هذا هو الطموحات نتاع الطفل الصغير فوالا ونطير كيما باتمان وسبايدر مان وكلهم دونك هذوما كلهم شخصيات حلمنا بهم ونحن صغار واي صغير يتمنى فعلا اللي هو يكون بنفس القوة هذيك باش يغلب الأشرار والكل. دونك هما ما عادش يقتصروا على أنك أنت تغلب الشر بركة لا هما ولو يقدموا حاجات أخرين في وسط الصور المتحركة هذوك اللي هما فيهم تحريض على العنف تحريض على العنف واضحة خاطر ساعات تلقاهم هما يلسوتاكين في المدرسة باغ اكزومبل في صور متحركة يبداو مثلا يهزؤوا على صديق من أصدقائهم وبشوي بشوي يولي عارك في وسط المدرسة هذا يا أخي أنا قاعد نحارف الأشرار لا صيب بعدنا على الباز اللولانية متاع الصور متحركة اللي كانت تدعم أكل قدرات متاع الطفل بأنه يحارب الشر ويحارب الكوتيل الخايب اللي فيه ولينا ليه ما أضرب وأهزى على غيرك ومعاد الشكل تكون في نفس السلمية اللي هي مطلوبة منك كإنسان أبخيتو نحنا ناس عايشين باش نتعايشوا ماناش هكاكا باش واحد يقتل الآخر وإلا واحد باش يعارك الآخر وبشوية بشوية وصلنا لصغيراتنا اللي أنت لازمك تستعمل العنف باش تعيش هذاك علاش نحنا نسبة العنف تويك عملوا هي تزيد في المدارس متاعنا وما عادش انه ضرب باليد وإلا واحد وصلنا راهو نحكيوا على سلاح تويك بدينا نحكوا على شوية شوية بدا يتطور فوالا معناتها بشوية بشوية بدا يتطور العنف هذاك والاساليب نتاعو واذا كان نرجع تو نلقاو كل مره الدوزاج نتاع الصور المتحركه اللي قاعد يتفرج فيها صغير راهو عملوا هي تزيد وما شاء الله نحنا الخيال الواسع نتاع الاطفال نتاعنا انه هو يشوف حاجه صغيره يزيد يكبرها راه معناتها ما يقتصرش عليها انا اوكي شفته جبد هو سيف حتى انا راني كل عصا هذيك النجم نولي نبريها ونردها سيف كيما دونك الخيال نتاعي مش باش يقتصر على اني كونسومي بركه صحيت معاش مش تقف عند الكونسوماسيون مش يولي ابداع وابتكار في اني انا نطور كل الحاجات اللي انت قدمتهم لي علاش قلت لك هما في الاخر شنو ما قاعدين يستفزوا في الذات الانسانيه نتاعنا انه انت الرغبة في أنك أنت تكون أحسن حاجة اللي أنت تكون مثال اللي أنت تلبي رغباتك في الأخر حتى كانك وهمية وخيالية صحيح يلعبوا فك الكوتي هذاك هما دونك هذاك علاش صغيراتنا تلقاهم في جانب ما قاعدين يميحوا لك العنف هذاك وممكن هاني قلت لك من المساوئ اللي هما الأولياء برشا يحطوا صغارهم قدام التلفزة كما قلت أنت باش أنا نرتاح وما يشوفش صغيره شنو اللي قاعد يشوف دغنيغمون أم قالت لي راني ما نعرفش فما صور متحركة تتفرج فيها بنتها ديما قالت لي نهار نسمع فيها تحكي زومبا يا بنتي شنو هي زومبا هذه ايبان كي جات تشوف راجعت الحلقة اللي تفرجت فيها بنتها طلعت الأم هيا بنا نأخذ حبة الزومبا كي نعيش في درشنوة قالت لي تصدمت قلت لها يا بنتي تحكي بجد كنت فضلك قالت لي والله يا ريم راني عاودت تفرجت فيها الحلقة معناتها انت في وسط اللي هي شوف الاشكاليه وين اللي هي معناتها راهو برنامج معناتها صور متحركه الام مطمنه اللي هي عائله عايشه دونك خليت بنتها تتفرج عادي. إبا ريتهم في وسطك العائلة هذوك مش عادي وعادي وميساج ليه فما حربوش اسمه زومبا تعيشك في عالم آخر. وشكون اللي وصلت لهم؟ سي لا مامو. معناتها قمة ضربين الكل معناتها فعلا. أنا الأم كي قالت لي هكاكا قلت أكيد أكيد فما حاجة كي كلوش معناها. وفعلا دخلت ودخلت شفت إبا بالرسمي فما حاجات زادة أقوى شوي. هان باش نرجع بعد الفاصل نحكوا عليهم. اليوم موجودين في البرامج هذوما وللاسف راه فما قنوات قاعده الحلقه الواحده تتعاود على مدى اسبوع كامل. دوك الصغير يحفظها ويزيد يحفظها ويولي يطبقها بعد باش تجاوبينا شنو اللي زونا نعملو. اوكي عايش. Boycamp. طيب رجعنا لكم مستمعينا من جديد في بيت العز نحكو على برامج الأطفال، كنا من أغاني، كنا من صور متحركة وغيرها، زاد حتى من برامج ممكن يقدموها صغار وإلا كبار، وهي تبث للأطفال. بكري حكينا على بعض الأشياء، الرسائل اللي تنجم تمرر وهي تكون مدمرة جدا لنفسية صغارنا ولشخصيتهم. زاد فما بعض القنوات اللي يعرضوا نفس الحلقة اللي هي فيها عنف وفيها مساجات خطيرة جدا، تتعود يوميا وفي النهار تاع 3-4 مرات يوميا على مدى اسبوع كامل، باش يجي اسبوع الاخر تتبدل وصغارنا يحفظوها بالكلمه، يبدا يعاودها لك بيت ماما معناها، ويمكن فاهم هو اكثر من اللي هما مقدمينه، يولي مطورها كما قلتي مبكري وزيد عليها حاجات. دونك شنو نعملوا؟ هو مش شنو نعملوا، لازمنا نفهموا علاش صغيرنا يتفرج في الحلقه هذيك ويزيد يعاود ويزيد يعاود، خاطر كما ما قلت لك هما راهم يخدموا اون فان كونت، هو راهو ماركتينغ معناتها هما حاشتهم بك الإقبال هذاك متاع الأطفال. دونك ريت في جانب معين صغارنا في الأخر يحبوا يكتشفوا صحيح ولا لا. هو بالنسبة لي هو مدام عودوها المرة الثانية معناتها فما حاجة في المرة الأولانية أنا ما فقتش بها، ركز معايا عبير لهنا. دونك انت معناها صغير كي تزيد تعود له المرة الثالثة معناها أكيد فما معطيات بالنسبة لي هو صاي ثبت بالبينة عنده، هو اللي هو فما معطيات في الحلقة راهو هذيك مادام وصلوا عاودوها مرة أخرى إلا ما فما حاجات فاتوني. دونك شوف قداش استنزف قدرات أخرين. ريت علاش قلت لك معناتها هو صغير ديما في مخه انه ما ياخذش الحاجه بين قوسين، انت استعملت كلمه بيت ماما ما نحبهاش، ما ياخذهاش بسطحيه يا عبير. دونك يتفرج كيما ما انت قلت، احنا النجم مثلا على مستوى فكري وعقلي مش نشوفوا باغ اكزومبل دي موفمون معينين نتاع الشخصيات. هو لا مش يقول لك لا في الحلقه الفلانيه راهو لابس اللبسه الفلانيه اليوم زاد الحاجه الاخرى، دونك هما السانتيتيز اكثر يحللوا يناليزيو اكثر معناتها الفيزوال اكثر منا نحن. دونك اش يعمل هو مادامك انت عاودتها له وزدت كررتها ليه وزدت اصريت اللي انت كررتها، يولي هو بيدو يتسائل وفي الاطار هذاك التساؤل نتاعو هو يزيد يقبل اكثر على الحاجه. فهمتني؟ دونك هذاك علاش معناتها هو الاقبال نتاعو عمله هو يزيد كل مره يزيد يتفرجوه ويعاودها لك، خاطر هو اوتوماتيكمون مخه قاعد يحفظ. هو يناليزي بعينيه مي في نفس الوقت وذنه تسمع ومخه يسجل، وبشويه بشويه كل حاجه يعطيها بلاصتها. وكما ما قلت انت عاود هالك اوتوماتيكمون شنو اللي فما ويزيدك بالمعطيات الدقيقه زاد في الحكايه هذه. دونك علاش قلت لك حكينا نحن على شنو، على الكوتي اللي يلعبوا فيه على الصوت، الكوتي اللي يلعبوا فيه على التكرار، الماده اللي هما يقدموها. نحكي لك على حاجه اخرى انا غير صور متحركه اللي هي تقدم فيها التلفزه كلها، هل الكآبه النفسيه اللي قاعدين يقدموا فيها كانهم للصغار ولا الكبار، حتى على مستوى أغاني اللي قاعدين يقدموا فيه للصغيرات دعوة كبيرة جدا للأطفال وسخته للزادوليسون للانتحار. أنا هذا هو اللي قاعد نشوف فيه، خاطر أنك أنت هذا نلقاه في الأغاني اللي تويكا قاعدين الصغار يقبلوا عليهم، وفي نفس الوقت نحن ماشي في بالنا اللي هي اللي سيبلي للبري ادوليسونس ولي ادوليسون اللي هما في الكوليج والكل، يبقى نلقاو صغار 5 و6 سنين يغنيو في اغاني نتاع موت ونتاع حرقه ونتاع انه ليش نعيش وليش نقرا وليش درا شنو، باش ما نسميش وباش ما ترسيناش في مشكله عبير. دونك مي هذوما المواضيع العامه اللي قاعده تتقدم معناتها في الاغاني. هو اثبات ان لكلامك انه فما حتى اغاني باغانيك اللي تقدم على شكل صور متحركه، يعني افكتيفمون باش يزيدوا فوالا باش يزيدوا يستقطبوا اكثر فئات عمريه. فما يعني استحضرت حاجه من كلامك معناها انه كانت فما غنيه فيها لا تبكي يا صغيري والوليد فيها يبكي وكل شيء، حسيلو هذه اني يعني اكتشفت انها مثلا شخصيا معناها ان اثر تاثر في ولدي، وكان كل ما نمشي نخدم وهو يتفرج في الغنايه واللي يبكي معاه لانه تاثر بها، فهذه تاثر على نفسيته وتزيد تحس انه هو وحيد لانه هم يغنوا على اساس ان الوليد ذاك وحيد وخلوه عائلته، فتاثر بطريقه خايبه ياسر على الصغار. هذاك علاش معناتها ريت الاشكال انه التكنولوجيا اللي تعطات لصغارنا. انا علاش قلت لك قبيله تتفكر كلمتي انه اذا فيها ايبا انا لحد الان ما ريتش حد شايف فيها بلوس، سامحوني معناتها مع كل احتراماتي معناتها للناس ما شفتش لحد الان، على خاطر هاني قلت لك اذا كانوا هما على 4 مستويات تويكا قاعدين يضروا في صغارنا انا ما ريتش تقول لي انت البارون موجود مع صغيره ويستغلوا في التكنولوجيا هذيك، نقول لك على عيني وراسي. اما باش انك انت الصغير قاعد يتعرض لهالكم هذايا كله، اما كانوا قاعدين اخر نقطه وبعد نشوفوا كيفاش نجم نعالج. فوالا كيما ما قلت لك هالنقطه هذه نتاع الدعوه انا نسميها دعوه للانتحار لا اكثر ولا اقل، خاطر حتى الصغير اللي يكون راغب في القرايه يتبع ناس كيما هكايا ويبداو يغنيوا على انه انت قريت ولا ما قريتش، ما عندكش مستقبل ولا وين مش توصل بقرايتك والكل، يعني ويبطل القرايه سيكو هو انتحر معناه بالنسبه لي. يعني اذا كان كنت بطلت قرايه يا اخويا امانكم راهو نحن قاعدين شنو توا الجيل اللي تعدى كما ما قلنا المره اللي فاتت اللي ليه وصلوا، توا نحن عندنا ميساج للجيل القدام. الجيل القدام اذا كان انا ما ندعموش نفسيا شنو اللي نستنى منه؟ نجي انا نقول له البلاد هذه ما فيهاش حتى مستقبل، شنو معناتها نخليه البلاد الكل ونمشيه ولا كيفاش نعمل معناتها؟ هاك انت عايش فيها البلاد وعايش من خير، علاش تجي تغني لي ليا انا في حاجات تقول لي لا ما تعيشش فيها البلاد؟ على الاقل متفائل باش نجم نكبر كصغير. باغ كونت خاني قلت لك ريتهم هما شنو يعملوا، هما يخدموا على معاناه الانسان. كيما صغيرك انت في جانب ما حس بروحه اللي هو علاش امي تمشي تخدم وتخليني انا وحدي، لعبوا له على النفسيه ذيك الضعيفه. دونك ليه والله نحب هالغنيه ومستني اوكي مس هي مؤثرة للغاية إفكتيفمون مؤثرة. عليش على خاطر أنا عندي الأرضية أصلا سامحني نحن بالضغط اللي نحن عايشين فيه أصلا سي بون أوني إبويزي معنا الواحد قاعد كل مرة يلقى في أداة وإلا في نفس باش ينجم يكمل بيه القدام ويعيش يحل في عينه على أمال جديدة. تجي أنت بكم قد ماه في غنية اللي هو الموسيقى اللي هي الروح متاع الإنسان اللي هي الدغدغ كل مشاعر الدغدغ النفس تتريح. علاش قلت لك راهو المهم ياسر الصون، خاطر هي الموسيقى الذبذبات هذيك سيتا مساج دي تعمل للنيرون متاع الانسان. تجي انت بالمساج متاعك هذيك تقتل لي خلايا، مانك انا شنو طالب من صغيري انا نهاريخ؟ وفي نفس الوقت انا قلت لك هو نحن نحكيه على الصغار لكن ليترونج داج الاخرين زاد كيف كيف راهم ممسوسين، خاطر انت وقت ولاحظها وقت اللي تبدا انت تعب نفسانيا اول غنية تلقى فيها ريتم حزين مش تكبش فيها. اي باركونتر انت نورمال ما وقتها لازمك العكس فوالا. باركونتر انت العكس وقت اللي تحس روحك تاعب ومتخلى دو بريفيرونس تحط اغاني مفرحه الريتم نتاعها باش انت ريتك اللي تعمل كي شوك للنغون نتاعك باش انه سي بون ما تسلمش امانك هاني ما زلت. ايبان هذا هو اللي لازم يكون وهذا هو يكون الميساج نتاع الموسيقى، مش نحن بالعكس نستغلوه باش انك انت خاطرك تحب اكثر عدد نسبه نتاع مشاهده واكثر عدد نسبه نتاع سمعان. ايوا كي الصغيرات هذوك مش كون بيهم علاش قلت لك الولي هوني هو اللي انا نلوم عليه ما تعطيش للصغير وحده باش الولي. ولكن ناخذ دقيقه لاخر نقطه موجوده في البرامج هذه وهي الايحاءات اللي حقيقة تعتبر خطيرة على الأخر أكيد. وموجودة في البرامج دي ناخذوها في دقيقة حتى نخلطوا معنا مع الوقت وناخذوا دور الولي أكيد. وأهمية الأم والأب حتى نرتاحوا من هالتأثيرات السلبية الكل. إفكتيفمون الإيحاءات كما ما نحن نجمو نلقاوهم في الصور المتحركة كما نحن نلقاوهم في البرامج التربوية حتى في المناهج التعليمية فما ديفايونس صاروا إشكاليات برشا أولياء لاحظوها إنه أنت باغ إكزومبل الإيحاءات الجنسية ولا الإيحاءات كما ما قلنا نحن المحرضة وإلا اللي فيها اللي منافية للأخلاق بين قوسين معناتها وإلا المتعارف العام معناتها صريحة يعني تجاوز ولا ما خاطر دونك نحن حلينا الباب معناتها وما فماش صد وردع لذاك دونك أنا من حقي لأن نزيد نستميلك أكثر فهمتني. وكما ما قلت لك الإيحاءات هذوما هما قاعدين يمسوا في حاجة أنت راك كوالي وقلت عليها لا دونك أنا لازمني نتفرج في البرنامج هذاك باش نجاوب على كل شيء اللي انا عندي كل الرغبه في اني نكتشف الحاج. دونك علاش قلت لك هما قاعدين يسوقوا في بضاعه نحن حلينا لهم الباب باش هما يشوفوها صغارنا دونك نتحملوا المسؤوليه في ذلك. الايحاءات هاني قلت لك هو في الاخر هما قاعدين يخدموا على رواحهم موجوده وما ينجم حتى حد يفيق بها كان انت تتفرج مع صغيرك وبشويه بشويه تعرف شنو اللي قاعد يتقدم له. باه ها معنا ام محمد على التليفون خلينا ناخذوها واكيد عندها مداخله في موضوعنا. اوكي مرحبا. صباح النور يا ام محمد. صباح النور اختي. صباح الفل. عندك مداخله فيما يخص موضوعنا اليوم؟ والله هو يمكن عنده علاقه بشويه خاطر نحس القلب زي يمكن تعمل له فرط حركه. خلينا نعرف ساعه صغير قديش عمره بالضبط؟ أنا صغير اللي حب نسأل عليه عمره 7 سنين. سبع سنين. وحبيت نسأل الأخصائية بالله كيفاش نفيق بيه اللي هو معناتها عنده فرط حركة. فرط حركة هو ناشط وأما مشكلة يتكلم منه المعلمة وعنده مثلا تعطيه خدمة ما يكملهاش ديما هيك وينجز برشا وعنده حاجات نحسها تعصت أنا أما مش عادية. حبيت تسألها حاجة؟ حبيت نسألها هي ولا كيفاش نتصل به ولا أي أنا كنت نسأل في الأخصائية إذا تحب تسألك حاجة معناتها فيما يتعلق بالموضوع هو ده. هو مرحبا بها أما جست الغماخ اللي هي عملتها أنا كيفاش نفرق بين النشاط وهذا هو السؤال اللي عجبني من عندها إنه بين الحركة المفرطة وبالنشاط خاطر كما ما قلنا صغار راهم النشاط متاعهم عادي والحركة سيمة من سمات التطور والنمو متاعهم العادي لكن شكون اللي نجم يحدد لك مدام اسكو هو فرط حركة ومربوط باضطراب التركيز كما مع على حسب ما انت قلت اللي هو عنده اشكاليه في على مستوى المدرسه هذه راه ما نجم يحددها لك كان طبيب نفساني باعتبار لي نحن على مستوى قبلي ما عندناش الادوات والمقاييس اللي نجمو نحن نحددوا بها اسكو عنده فرط الحركه هذه والنقص الانتباه والا لا دونك هذا هو الاشكال اللي مازال مطروح على مستوى قبلي انه الاخصائيين النفسانيين مازالوا ما عطاوناش الماتيغ والا التستوات والا التقييمات اللي نجموا نحنا نعطيوك به دياغنوستيك صحيح دونك لازم طبيب نفساني هو اللي نجم يحدد لك التشخيص الصحيح باش انت ما تظلمش صغيرك وهذا هو الميساج اللي ماذا بيا نوصلوا للاولياء الكل انه ما نسمعوش اللي يجي راهو هاني اخصائيه نفسانيه ونقول لك راني انا عاجزه على اني نعمل دياغنوستيك وتشخيص صحيح لصغيرك على خاطر ما عنديش الادوات الصحيحه دونك ما تسمحش لحتى حد اخر مع احتراماتي للاشخاص الكل باللي سبيسياليتي نتاعهم الكل كان ان بيدو بسيكياتر واخصائي نفساني في طب الاطفال هو اللي نجم يعطيك الدياغنوستيك الصحيح يا مدام. شكرا بارك الله فيك. حبيت سؤال اخر بالله تفضلي بسرعه بالله ام احد معناها كي تروح على راسها الصغير عندها علاقه بالتذبذب في الحركه بعدين ولا لا فما شكون اللي اثر فيهم اما ذكر اولي ريم هو اللي نجم يحدد لك يا مدام معناتها فما شكون اللي نجم ياثر فيه الطيحه كما ما تنجم تكون حاجه عابره تعديت لكن اللي غام لهنا هو اللي يكون الفيصل. شكرا. شكرا مرحبا بك على تدخلك يا ام احمد. شكرا ليك. نرجعوا في صفيصه الوقت قاعد يجري بينا نحصلوا فيه بالسيف دونك خلينا ناخذ دور الولي هنا وكيفاش نحافظ ونحمي ابني من هاللي صاير بنتي ولا ولدي معناتها بصفه عامه من اللي صاير من اللي قاعد يقدم من ايحاءات من غيرها من تاثيرات سلبيه تنجم تسلط عليه من قبل برامج ما يسمى برامج الاطفال. مانيش باش نقول لك المراقبه اما مش نقول لك لاكومبانيمون المرافقه اكثر دونك انك ترافق صغيرك هو يكون انسب ياسر من انك تراقبه على خاطر كما ما قلنا الحاجه اللي انت تسكر عليها لو بلوس على قد ما هو صغيرك مش يولي لوج عليها البر الايحاءات اللي نحنا خايفين منهم لو كان انك انت ما تجاوبش صغيرك تتفكر وقت قلنا صغيري وقت اللي تجاوبه ما تكذبش عليه وما ما تطمعوش وما تزريهش كما نحنا نقولوها جاوبه خير من اللي يمشي لوج على الريبونس في بلاصه اخرى دونك انت ما تخليهش هو ضحيه ولا فريسه لك الصور المتحركه اللي قدموا له في ايحاءات سورتو انك انت ماكش قاعد تعمله فك لاكومبانيمون صحيح وتجاوبه انت بالصحيح وعلى حسب النيفو داج نتاعو هو هذه حاجه. ثاني حاجه امانك نقومو بدورنا كاولياء اي خاطر هاني قلت لك راهو ماهيش دورنا انجابي فقط تربوي كما ما قلنا انه انت زاده باش انت ترتاح وكيفاش نقولها ترضي انانيتك تسيب صغيرك قدام التلفزه بو امبورت 4 سوايع ساعتين نص ساعه الوقت هذاك الكل وساعات نهار كامل كما انت قلت باش انت يرتاح بالك وسيبون ترتاح من الخدمه هذا يراه بالعكس هذا يراه يرجع بالسلب على العائله كلها اكثر منه على الصغير خاطر الصغير راهو ينجم ينقز في لحظه راهو ينجم يخرج منه هذاك لكن العائله الكل تتضرر بعديك خاطر هو مش يرفض التواصل معاك واللي هو الباز نتاع المنظومه العائليه نتاعنا والتربويه اللي هو تواصل ولا انت اذا كان انت عملت الحاجز بينك وبين صغيرك في الكادر هذايا وحطيت له هالوبستاكل متاع هالتكنولوجيا هذية اللي اخوذ التكنولوجيا وسيبني وإلا اخطاني خليني انا نعيش حياتي سي انت قطعت التواصل بيناتكم وقطعت العلاقة بيناتكم دونك ذاك علاش معناتها اذا كان فما حاجة نجمو نحميو بها صغارنا انه نحنا نفيقوا بدورنا كأولياء اللي هو التربية والمرافقة والدعم هذوما ثلاثة حاجات اللي هو صغيرك نهارت حتى كان يمشي يتفرج في صور متحركة اللي كما نقولوا نحن فيها هالإيحاءات هذوما وإلا فيها جانب سيء. إذا كانوا هو مشبع بك البلوس متاعك أنت مهما مش تكون مغريات قدامه ما هوش مش يتواصل معه, وحتى كانوا تواصل نهار من بعد آخر مش يرجع لك ليك أنت. نعطيك مثال نسكر لك به الاكزامبل هذايا, انه صغير مثلا ديما يلعبوا معاه في الدار مونوبولي سكراب الدام يا خويا, حتى نلعبوا كارتا مع بعضنا, المهم نحكي ونحسب ونقيس واحد نهار اللي مش يلقاك الجو هذاك ماهوش باش يقول لك حلي التلفزه. فهمت المشكله وي لاستيوس وين ولا وحتى كان مش يحل التلفزه دريج دريجين مش يسمعك الصوت هذاك مش يمل منه خاطر هو شايخ بصوت امه وابوه وعائلته في الدار. فهمتني؟ دونك اوتوماتيكمون مش تولي تعمل انت على قد ما انت تشبعوا بيك بوجودك اللي ماهوش صوري راهو انك انت تكون موجود, انك انت حتى كي تبدا في الكوجينه تبدا وينك شو عملت هاي هاني معاك هاني بحذاك صوتك ديما موجود يسوفي يكون صوتك انت موجود سي بون معناتها هو حتى كانوا من بعديك جابوا له درشكوني يغني لا يا مانك صوت ماما احلى مش يولي يركش بحذا ماماتو اكثر من انه هو مش يلوج على التلفزه. دونك انا قلت لك هي تبدا بديزاستوس صغيرونين هكايا وبشويه بشويه راهو المرافقه. هاني قلت لك اليوم تفهمنا على درج بركه التلفزه يساوي درج بركه التلفزه, ما فهمش علاش صغير عمره 4 سنين ولا 5 سنين تفرجوا في 6 سوايع تلفزه. واضح الموضوع مازال هو هو مازال ما لغالي في الوقت هو ديما الوقت يتعدى معك في ساعة في ساعة. شكرا لك الأخصائية النفسية ريم تزركي, كل مرة تعطينا مجموعة من معلومات وحقيقة أنا واحدة من الناس قاعدة نتعلم منك لأنه موضوع بيت العز ديما مهم كيفاش نخلو ديارنا متوازنة إلى حد ما إلى حد المستطاع خلينا نقوله قدر المستطاع خاصة وأنه يمكن نفسدوا شوية ساعة أكيد منا أنا بشر عبير رانا نفسدوا ونغلطوا ونصال معناتها, أما في نفس الوقت مادام فما مجال متاع الصلح هذاك هو اللي نستغلوه أنفا مانيش ملايكة. وكما ما قلنا حتى كان غلطنا نهار مع صغيراتنا ما فيها بس أون ريكوبير دوك باش خلي لك كلمة الختام في ساعة في ساعة قبل ما نختموا. كلمة الختام كاو هو هاني قلت لك هي الحكاية كلها راهو سي تان اونشينمون ماهيش شكل حاجات مسقطة. ما فماش صغير كما ما قلنا عائلته محتويته وعارفه كيفاش تتعامل معاه وتتواصل معاه ملي هو عمره 40 يوم وحتى قبل معناته يسوفي هو لقى روحه في كثنيه العائليه هذيك الاسريه راهو اوتوماتيكمون بعد ما عادش نخاف عليه. كما ما قلت لك حتى كانوا مشى في ثنيه معينه لا نعرف اللي هو في الاخر وحده باغ اكزومبل مش يسكر البيسي ولا مش يسكر التلفزه ومش يجي يقعد حتى باش يقعد يشوفك انت بركه مش بشرط هي حتى باش تقعد تحكي ولا تلعب ولا لو كونتاكتك الدفء الاسري اللي انت تزرعه في صغيرك من الاول هذاك هو اللي يحميه كانوا على مستوى اسري مصغر والا حتى على مستوى اسري كبير من بعد في المدرسه ولا غيره. انا بضيف على كلامك جوست جمله واحده, حبوا صغاركم قد ما تنجموا بالطريقه الصحيحه لانه يعني فما محبه تخرجها واحد القانون دونك حبوا صحابكم حبوا صغاركم بالطريقه اللي هي تخليهم متوازنين حتى انتم تكونوا فرحانين بيهم وهم زاد يكونوا فرحانين بيكم. ورجعيني لكم بعد شويه في الاخبار. صوتك عن قروب ارجع وغير ظروفي عايش بموقف صعب وعلى بعض مزاج نظرة عيونك علاجي وعلى بعض مزاجي نظرة عيونك علاجي شبيها من غيرك حياتي ضربة مجهول وخطر أصبح مطارة فين أبوسك يا قمر مسموع. سألوني سألوني سألوني شو مغير فيه صوتي وشي يما شفوني أو نظرت عيني سألوني سألوني سألوني شو مغير في صوتي وشي إما شفوني أو نظرت عيني أنا في مستمعينا رجعنا لكم في البون ويكند. كانت يعني لقاء صباحي كان محلي تزربنا شوية في الوقت تجرينا شوية مسيلش ولكن قدمنا لكم مجموعة من الفقرات مجموعة زيادة من الضيوف إن شاء الله نالوا أعجبكم إن شاء الله زيادة كنتوا مستفيدين بمختلف فقراتنا. خلينا نفكركم كنا تعرضنا لخطوات سلامة الغذاء مع رئيس مصلحة الأعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بيك بيلي وفاني رئيس مختص في علوم الغذاء والتغذية السيد علي حداد. وكنا زيادة تعرضنا لمشاغل حي ولاد عقوب مع مراسل نفزاوة فام الهادي بوصفة وكان رصدنا أهم مشاغل الحي هذايا. كنا زيادة في فقرة بيت العزم مع الأخصائية النفسية ريم تزركي حكينا على التأثيرات السلبية لبرامج الأطفال بمختلفها إذا كانت المصورة وإذا كانت المسموعة فردوا بنا على صغيراتنا إن شاء الله ربي يحفظهم الكل لأنه أهم حاجة أنه تكون العائلة متوازنة وتكون العائلة مرتاحة حتى يكون المجتمع متوازن ومرتاح. أكيد ما بقى لي إلا باش نقول لكم إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل وإن شاء الله أيامكم كلها سعيدة ومباركة. باش خليكم مع مجموعة من الأنغام وخليكم زيدة كان عنا أهداء بكري من أحدى مستمعاتنا اللي خلتنا يعني تعليقها على صفحتنا على الفيسبوك اللي تهدي أغاني الحصة وتهدي أغنية خصيصا تو بعد شوية حطها لكم برهان أكيد لزوجها بمناسبة عيد ميلادها اللي هو التكسيسي جمال. إن شاء الله كل عام وانت حي بخير وكل من يحتفل بعيد ميلادها اليوم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. هذه تحية عبير مختار من أمام الميكرو برهان بن عبدالله في الجانب التقني. نتلاقوا غدوة بإذن الله في حصة خاصة بالانتخابات الرئاسية.